تقييم المراجل من يومين، فنحن مدرسين الامثالك السنين. اضرب ابو الزين حيل اخوي بحيل فز، والدنيا خليها تهز، والله ما يمرك طيب وانا اخوك بشرب العز. العين اخوي بحيل فز، والدنيا خليها تهز، والله ما يمرك ضيم وانا اخوك بشرب العز. سلاحك يا اخوي بيمناك، سيفك على رقاب اعداك، من خالي ولب عينك درب الموت امشي وياك. عين اخوي بحيل فز، والدنيا خليها تهز، والله ما يمرك ضيم وانا اخوك بشرب العز. ما عيفك واقف يمك لو خانتك كل زلمك، خاويتك على موتي دم قلبي قبل دمك. عين اخوي بحيل فز، والدنيا خليها تهز، والله ما يمرك ضيم وانا اخوك بشرب العز. بظهرك يا اخوي مغوار، خلي عدوانك تحتار، سماهم تمطر بارود والقاع اشعلها بنار. رابح انت النهاية، مثلك لا ما يخضع، محسومة هاي الحجاية. عين اخوي بحيل فز، والدنيا